Porque varío porque ya تقبل صلاتنا ودعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا واغفر لنا ولوالدينا يا رب. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بما يا مولانا فيما جرت به المقادير. واستجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك أعداءنا وأكرم شهدانا وألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا يا رب. الأصل ماء وسر السر التكوين. الأصل ماء وسر السر التكوين. سبحان ربي بنور القلب يهدين. سبحان ربي بنور القلب يهدين. نعم الإله تجلى في سماحته نعمة نعم الإله تجلى في سماحته نعم الإله نعم الإله نعم الإله تجلى سماحته وأودع السر في ذاتي وتكويني عرفت ربي بعقل جل صانعه عرفت ربي بعقل جل صانعه عرفت رب بعقل جل صانعه والنفس في غيها ضلت خطاي ضلت خطاي ضلت خطاي طريق الحق جاء يا ويح نفسي ولي صحف تنبيدني أهل التقى أهل التقى والرضا عرفوا منازلهم أهل التقى والرضا عرفوا منازلهم والعفو منك فبالمختار نجيني بدأ بنفسه وثنى بملائكته القدسية يا أمرنا بذلك في كل محفل ومقام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته وأنت وسيلته رب إني مغلوب Mm-hmm. أنت للكل أول في المعاني أنت يا حبيبي للجميع ختام. استمع إلى هذه القصائد والتواشيح الدينية. إذا من يأت يوم الدين قام إلى الرحمن واجتمع الجميع إلى الرحمن واجتمع الجميع إذا من مات يوم الدين قام إلى الرحمن واجتمع الجميع إذا محمد الصوفي شاهد الورى بنبينا المختار خير البنية ساطع الأنوار بنبينا خير البنية تنزل تسليما. فرح الزمان اليوم حان الموعد اليوم حان الموعد عادت لنا ذكراه عاد المولد اليوم حان الموعد عادت لنا ذكراه عاد المولد وأطل نجم في السماء بنوره وأطل نجم في السماء بنوره في مثل هذا اليوم جاء محمد فرح الزمان اليوم حان الموعد فرح الزمان اليوم حان الموعد عادت لنا ذكراه عادت لنا ذكراه عادت لنا ذكراه عاد المولد وأطل نجم في السماء وأطل نجم في مكبراً وأطل نجم في السماء مهللاً في مثل هذا اليوم جاء بشرى لآمنة فإن حبيبها بشرى لآمنة فإن جنينك للناس محمود وفيهم أحمد بشرى لآمنة جنينك للناس محمود وفيهم أحمد ولد ابن عبد الله ولد ابن عبد الله ولد ابن عبد نورا هاديا فهو اليتيم له على الدنيا يد. قد